Thank you. أما على وجدنا انها في ليله السابع والعشرين وهذا لا دليل على يقول إن المدينة تجوز لك أن تقضيها مالا. نعم، وأنت بذلك قالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجها مالا، ولا هكذا أخرجوها. إن أصحابه رضي الله تعالى عنه نزلوا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحق حق أن يتبع، ونحن نتبع الدليل، والدليل القوي أنها تفطر طعاما من غنم ومن فلا داعي للنظر بهما، واتقوا الله في أنفسكم وابتدوا رب النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.

أو مبدلا للثياب، أو من الذين يقرون في المنازل والمهارات والمرافقات، أو مما لا يعلم ممن لا يعرفون شيئا في الكتب، حتى في الصلاة، حتى أنه إذا نسي في الصلاة فإنه لا يعرف أحكام سجود الدم في الغالب. أهؤلاء يذهب إليه لمجرد أن الله تعالى أعطاه مقابلة ناهيك عن البدع والمنكرات التي تكون في مساجد القرى في أهل البلدة إلا من رحم، فكل يبحث من أجل الدعاء أن الإمام يطلب للركعة الأخيرة من الصلاة يطلب في البيوت ويدعو. هذا الرجل يعني يبدو يفقر ويرى وينظر الى الناس من حوله وهم يكفرون، فيكفي الى غير ذلك من المخالفات، فان المساله في الصلاه لا باس به. فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشعرون في الصلاه، وبعضهم كان لا يتماهى له او لا يملك نفسه من شده المساله، لكنه لا يصبر ولا يأتي بالعويل ولا بالجلالة الجميل، وكانوا يرقصون على كل من الرياح، وتجد أن بعض الناس يرفع صوته ويصرخ ويبكي وبعضهم يجمع عليه، ولكن هذا من أهل عبادة الصالح. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، واعلم بأن التدفع المندوب ليس مسكونا. الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي احدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبعوا المساله. صلوا في مسجد الحرم، لكان هذا المسجد من المساجد التي تحرم على الرسول، فلا تخرجن من هذا المسجد. اما اذا كان في حي من يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقول لك تلزم هذا المسجد، تلزم، وإنما إذا كنت في مكان من المدينة في مسجد يليه والسنة تقام في هذا المسجد فلماذا شرطت وغضبت؟ لماذا؟ تلزم بحثا عن زمان الأخبار، بحثا عن يضاف الى ذلك ايضا ان تتبع المساجد هذا يضيع على الانسان حياه وتقواه. بعضهم يصلي ركعتين في مسجد ثم بعد ذلك ياخذ سياره او دابه ويذهب الى سياره جديده، يصلي ركعتين ويحسب انه قد احسن صنعه، هذا خطا. لا نتتبع المساجد لاي غرض من الاغراض الا كان هذا الرجل مما يدعون للإخلاص، فلو أن ينتقل بين المساجد، أما أن تنتقل لشهوة في نفسك لسماع الأصوات لغرض من الأغراض فإن هذا من الأمور التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان عمل في ظاهره الصلاة. بعض الناس يقول: أنا أصلي كل فرض من الظهر في مسجد من المساجد، لماذا؟ قال: لأن الأرض يوم القيامة تتشهد لي. من قال ذلك؟ من قال أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي الظهر في مسجد ثم بعد ذلك تذهب وتصلي العصر في مسجد ثم بعد ذلك تبحث عن مسجد آخر كي تصلي الظهر كذا؟ من قال ذلك؟ المعصوم الدليل إلا إذا كان هذا بحكم العمل، لم يتنصر بحكم عمل، لكن ينتقل من مكان لآخر فحيثما أخرجته الصلاة فليصلي. أما إذا تنقل لشهوة من الشهوات ولغرض من الأغراض فإن هذا يحتاج إلى دليل، فلنتقي الآن عن قولنا إلى أنفسنا وعلى سيادة المبالغة في الدعاء برفع الصوت، هذا من الاحتلال والعياذ بالله. قال جل وعلا في سورة العراق: قل هو الله كل هذا من أجل جلب عيون الناس، لأن الناس أريد أن تستمع قول الحكم والكلام المنمى، ولو أنك تبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لك. قال بعض أهل العلم، وهذا في مذهب الإمام أحمد، أن دعاء القنوت يكون بقصد سورة الإشراق. الله أكبر. فإن بعضهم دعا دعاء الآن يكون سورة البقرة الأولى. والعجيب أو المنكر أن بعضهم قد أتى بورقة عند الصلاة ويقرأ هذه الآية، فقرأ من ورقة. نعم، يريد أن يقيم الفرقة الزمنية، ويريد أن يأتي بعض الأدعية الصعبة ولا يستطيع أن يحفظها، ويريد أن يؤذن حلو الناس، فيأتي بورقة طويلة ويدعو منها، يمر الورقة ويقرأ. وما هكذا تصح الصلاة، وهذا بخلاف من قرأ من المصحف في الصلاة، فإن هذا مقبول عند جماهير أهل العلم. فخالف بعضهم وقال إن القراءة من المصحف في الصلاة تؤدي إلى بطلان، والصحيح أنه يجوز للإمام إذا لم يكن حافظا لكتاب الله أن يقرأ من المصحف في صلاة القيام، لأن ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها من المصحف، والحديث صحيح. والأفضل أن يقرأ الإمام من فضله، إن هذا أدعى للخشوع، وإنك لترسل إلى أحوال الأئمة وتفقه الصبر في حفظ عباد الله جل وعلا. ترى أن بعضهم يقرأ من المصحف لعشرات السنوات، وما فكر وما كلف نفسه ان يحفظ كتاب الله عز وجل، مع العلم بانه قد اجتهد اجتهادا كبيرا في بقيه العلوم، لكن معنى القران لا يريد ولا يقاتل، لا يريد ولا يقاتل. وما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حافظا كتاب الله وعلم بذلك Allah'a emanet olun. فنرى بأنه